بسم الله الرحمن الرحيم. درود في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا، فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، والأمر هنا ليس كذلك. كان الكلام في الشرط السادس، وهذا الشرط السادس يجتمع أو هو مجموعة من التروك، حيث أنه يجب في الصلاة ترك الكلام، وكذلك يجب ترك الفعل الكثير، وكذلك ترك السكوت الطويل، وترك البكاء، وترك التكتف، وترك القهقه، ونحو ذلك. فإذا هذا الأمر السادس أو الشرط السادس الذي يذكره الماتن هو مجموعة من التروك التي لا بد أن يمتنع عنها المصلي في أثناء الصلاة. قلنا بالأمس بأن البحث في شروط الصلاة، وهذا الأمر السادس أيضا من الشرائط. السلام عليكم سيدنا. والشرط كما تعلمون، كما هو المصطلح عليه، الشرط يقال للشيء الذي له تقدم على المشروط ويكون مقارنا مع المشروط أيضا، كالطهارة مثلا، فإن الطهارة شرط في الصلاة. الوضوء مثلا، الوضوء من شرائط الصلاة. خب، الوضوء متقدمة على الصلاة وغير متقدمة؟ نعم متقدمة. هي مقارنة للصلاة؟ الحالة التي تحدث من الوضوء مقارنة مع الصلاة أو غير مقارنة؟ نعم مقارنة للصلاة. التوجه إلى القبلة فإنه شرط في الصلاة، ولكن هذه التروك التي تذكر هنا ليست متقدمة على الصلاة، وإنما تكون فقط مقارنة مع الصلاة. إذن الشرط الاصطلاحي لا ينطبق عليها، لأن الشرط هو الذي يكون متقدما ومقارنا، وهذه التروك وإن كانت مقارنة للصلاة إلا أنها ليست متقدمة عليها. فلهذا يقول الشارح: في جعل هذه التروك شروطا أو من الشروط، هذا مجاز، لأن الشرط اصطلاحا هو الذي يكون له تقدم ومقارنة مع المشروط، وهذه التروك وإن كانت لها مقارنة مع المشروط إلا أنه ليس لها تقدم على المشروط. فلهذا يكون استعمال الشرط في هذه التروك استعمالا مجازيا. السلام عليكم. قال: واعلم أن في جعل هذه التروك، يعني كترك الكلام وترك الفعل الكثير وترك السكوت والقهقهة ونحو ذلك، واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا. لماذا هذا الاستعمال مجازي؟ فإن الشرط، السلام عليكم، فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا للمشروط، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإنه متقدم ومقارن، والأمر هنا ليس كذلك، فإن هذه التروك ليس لها تقدم على المشروط وإن كانت مقارنة للمشروط. والأمر سهل، هذه المناقشة مناقشة في الاصطلاح. السلام عليكم. ومن التروك التي لا بد أن يتركها المصلي حال الصلاة هو ترك الفعل الكثير عادة. طب ما هو المراد من ترك الفعل الكثير؟ يقول ما يسمى عند العرف والعادة فعل كثير. قد لو سألنا الفعل العادة ما هو المراد من الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة؟ يقول هو ذلك الفعل الذي يؤدي إلى خروج المصلي عن الحالة الصلاتية، فإن خروج المصلي عن الحالة الصلاتية لأنه في النتيجة العرف العادة يرى للمصلي حالة خاصة، صورة خاصة، هيئة خاصة. لو خرج الإنسان بالفعل عن هذه الهيئة فإنه يكون مبطلا للصلاة. ولا عبرة بالعدد. نحن عندما نقول فعل كثير ليس مرادنا عدد كثير، وإنما مرادنا ما يؤدي إلى الإخلال بالصورة الصلاتية، بالهيئة الصلاتية. فكل فعل يؤدي إلى الإخلال بهذه الهيئة والصورة فهو مبطل ولو كان فعلا واحدا من حيث العدد. كما لو فرضنا أن الإنسان في الصلاة وثب وثبة في مترين، لا إشكال ولا شبهة، هذا فعل واحد أو أفعال كثيرة، فعل واحد ولكنه يمحي صورة الصلاة، تنمحي صورة الصلاة أو لا تنمحي فيها، بلا إشكال تنمحي صورة الصلاة، تلك الهيئة الاتصالية في الصلاة بعد غيره موجودة. ولكنه لو فرضنا فرقعة الأصابع في الصلاة، افترضوا أن الإنسان يفرقع جميع أصابعه في الصلاة، فعل واحد أو أفعال كثيرة؟ أفعال كثيرة، ولكنه هل يمحي الصورة هيئة الصلاة وصورة الصلاة أو لا يمحي صورة الصلاة؟ لا يمحي صورة الصلاة. إذن نحن لا ندور مدار وحدة الفعل وتعدد الفعل في الكثرة، وإنما ندور مدار أن الفعل يؤدي إلى خروج المصلي عن الصورة الصلاتية أو لا يؤدي، سواء كان بحسب العدد فعلا واحدا أو فعلا كثيرا، سواء كان فعلا واحدا أو فعلا متعددا. إذا ليس مرادنا من الفعل الكثير يعني الفعل المتعدد، لعل فعلا متعددا ولا يؤدي إلى الإخلال بالصورة الصلاتية، ولعل فعلا واحدا يؤدي إلى الإخلال بالصورة الصلاتية. قال وترك الفعل الكثير عادة في العرف. هذه المسائل حيث أنه لم يرد في تحديدها نص قاط، نعم ورد من الشارع أنه لا بد أن لا يؤتى بالفعل المنافي لها، ولكن تحديد الفعل المنافي حيث لم يبين من الشارع، إذا نرجع ماذا؟ إلى العرف، نرجع إلى العادة، نرجع إلى ما يقول عنه العرف وما يقول عنه العادة أنه ماحي لصورة الصلاة. وترك الفعل الكثير عادة وعرفا. طب ما هو الفعل الكثير تعريفه؟ قال وهو ما يخرج به أي بذلك الفعل الكثير فاعله عن كونه مصليا عرفا، يعني تلك الصورة الصلاتية بعد غير موجودة. لو قفز الإنسان قفزة الصلاة العرف يقول هذا مصلي أو غير مصلي، يقال هو غير مصلي ليس في حالة الصلاة. ولا عبرة بالعدد. نحن لا ندور في الفعل بأن العدد كثير أو العدد واحد، وحدة العدد وكثرة العدد لا عبرة بها. ولا عبرة بالعدد في الفعل، فقد يكون الكثير في العدد قليلا بحسب الفعل، كحركة الأصابع. حركة الأصابع من حيث العدد كثير، ولكن من حيث الفعل قليل أم كثير؟ من حيث الفعل قليل، وإن كان من حيث العدد كثير. كحركة الأصابع، فقد يكون الكثير في العدد قليلا كحركة الأصابع، وقد يكون القليل في العدد كثيرا كالوثبة الفاحشة، فإنه بحسب العدد فعل واحد، ولكن بحسب الفعل ماذا؟ فعل كثير، لا أنه فعل قليل. ثم لو فرغنا مسألة هذه، لو فرغنا أننا لو جمعنا الأفعال، افترضوا أن الإنسان صدر منه فعل واحد في الركعة الأولى، ثم صدر منه فعل ثان في الركعة الثانية، ثم فعل ثالث في الركعة الثالثة، ثم فعل رابع في الركعة الرابعة. لو كانت هذه الأفعال مجتمعة في آن واحد في ركعة واحدة متوالية، أرسل صدق عليها أنها فعل كثير عادة. هنا لو تفرقت هذه الأفعال، سلام عليكم، لو تفرقت هذه الأفعال أيضا تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ لو اجتمعت لتحقق الوصف وهو فعل فعل الكثير عادة، أما لو تفرقا الوصف غير متحقق، فهل يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ إذا يتذكر الإخوة في باب العفو عن مقدار الدم، قلنا إذا كان دون الدرهم البغلي فهو ماذا؟ فهو معفو. إذا كان مجتمع معفو، إذا كان متفرق وكان أكثر من الدرهم البغلي معفو أو ليس بمعفو؟ فتتذكرون هذا كان خلاف بين الفقهاء، قالوا إذا كان مجتمع وأكثر من الدرهم البغلي فهو ماذا؟ فهو غير معفو، أما إذا تفرق فقد يقال بأنه ماذا؟ معفو. إذا لا ملازمة، السلام عليكم، لا ملازمة في أنه لو اجتمعا لأدى إلى بطلان الصلاة، أما لو تفرق أيضا يستلزم أن تكون الصلاة باطلة؟ لا ملازمة. ومن هنا يقول الشارح بأنه لكي يتحقق الفعل الكثير لا بد من التوالي في الفعل، أما لو تفرقا ولم يحقق الواقع وهو الفعل الكثير فلا يكون هذا الفعل الكثير مبطلا للصلاة. قال ويعتبر فيه، أي في الفعل الكثير الذي يجب تركه في الصلاة، ويعتبر فيه أي فعل في الفعل الكثير الذي يجب تركه في الصلاة التوالي، يعني يكون مجموعا بعضه وراء بعض. فلو تفرق الفعل الكثير في أثناء الصلاة، فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة، يعني لو نظرنا إلى الصلاة يصدق عليه أنه صدر فيه فعل كثير، ولكن لو نظرنا إلى كل فعل فعل ماذا؟ لا يصدق عليه أنه صدر منه فعل كثير، فهل يكون مبطلا أو لا يكون مبطلا؟ يقول الشارح أنه لا يكون مبطلا، وهذا معنى اشتراط التوالي في الفعل الكثير. فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقق الوصف في المجتمع، وإن تحقق الوصف في المتفرق، في المتفرق يوجد فعل كثير ولكن في المجتمع ماذا؟ لا يصدق الفعل الكثير، قال لم يضر بصحة الصلاة. إلا أن هذا الكلام يمكن أن يناقش فيه، لماذا؟ لأننا نحن نشترط في الصلاة أن لا يوجد فيها فعل كثير، وهذه الصلاة وجد فيها فعل كثير أم لا؟ ها؟ حتى لو كان متفرقا، هذه الصلاة يصدق عليها أنها كان فيها فعل كثير أو لا يصدق؟ يصدق. وإذا كان صادقا فنحن قلنا أنه يجب ترك الفعل الكثير أي في الصلاة، سواء كان مجتمعا أو كان متفرقا. ومن هنا يقول أن الفعل الكثير إذا كان متفرقا في الصلاة فلا يضر. الآن يريد أن يستشهد بذلك. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل أمامة وهي ابنته، يعني ابنة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة أخت الزهراء سلام الله عليها، أمامه كانت صغيرة، فيحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يجلس للتشهد يضعها على فخذه، وعندما يريد أن يذهب إلى السجود يضعها على الأرض. وهي التي أمرت الزهراء سلام الله عليها، أمرت الإمام أمير المؤمنين بأن يتزوجها بعد وفاتها لأنها بنت أختها، فهي أمرت الإمام سلام الله عليه أنه إذا توفيت فتزوج أمام بنت زينب سلام الله رحمة الله تعالى عليها، وهي ابنة ابنته، ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام. ثم هذا كله في الفعل الكثير عادة، أما في الفعل القليل عادة وإن تعدد فلا يكون قادحا في الصلاة، ولا يقدح القليل من الفعل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب وهما منصوصان. ليش يقول وهما منصوصان؟ باعتبار أنه لو تركنا نحن والعرف والعادة وقتل الحية والعقرب فالصلاة لعله يكون ماحيا لصورتها. يقول ولكنه اعلم ان قتل الحية والعقرب منصوصان فلا تفصل الصلاة بهما. ثم ومن التروك التي يجب على المكلف الصلاة في اثناء الصلاة ترك السكوت الطويل، يعني ينبغي ان لا يسكت طويلا، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسكت 5 دقائق ثم يقول الحمد لله رب العالمين. هل يجوز له ذلك او لا يجوز؟ يقول هنا توجد صورتان. الصورة الاولى هو ان يكون السكوت بنحو يؤدي الى الاخلال بالصورة الاتصالية للصلاة، يعني انسان يقول الله اكبر ثم يقف ساعة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا عرف يقول هذا في حالة الصلاة او لا يقول في حالة الصلاة، يقول لا يسمي هذا الإنسان مصلي. طب إذا كان مصلي بمجرد أن قال الله أكبر بدأ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لعله يتأنى ثانية ثانيتين 3 ثواني 10 ثواني دقيقة معقول، أما أنه يتأنى ساعة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا السكوت الطويل يكون مبطلا للصلاة. إذا الحالة الأولى أن يكون السكوت بنحو يؤدي إلى الإخلال بالهيئة الاتصالية للصلاة، وهذه الصورة للصلاة. الحالة الثانية أن لا يكون مخلا بالهيئة الاتصالية للصلاة، وإنما يكون مخلا بالهيئة الاتصالية للقراءة. وبالإنسان عندما يريد أن يقرأ السورة بعد لابد أن يوجد توال بين الآيات التي يقرأها، يعني عندما يقرأ الآية الأولى لابد أن يتوالى بعد ذلك ماذا؟ قراءة الآية الثانية والثالثة. فلو سكت مقدارا يخل بالهيئة الاتصالية للقراءة إلى الهيئة الاتصالية للصلاة. يقول هنا بطلت القراءة خاصة والصلاة صحيحة، يعني مثلا لابد أن يعيد السورة مرة أخرى، لابد أن يعيد الحمد الفاتحة مرة أخرى ونحو ذلك. فلهذا قال وترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا، فإن السكوت لو أخل بالصورة الصلاتية فإنه يكون مبطلا للصلاة. هذه حالة. والحالة الثانية ولو خرج بالسكوت عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة وإن كانت الصلاة صحيحة، يعني لابد أن يعيد القراءة من رأس. ثم ومن التروك التي ينبغي في الصلاة هو ترك البكاء. طبعا ستأتي الشرائط أن البكاء سواء تارة يكون للدنيا وأخرى يكون للآخرات، تارة يكون لفقد محبوب وأخرى يكون على مصيبة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ونحو ذلك. الآن ما عدنا كلام في التفاصيل، الآن بحثنا في نفس البكاء الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة. البكاء توجد فيه حالتان، الحالة الأولى وهي أن يكون هناك بكاء يصاحبه صوت عال من الباكي، الحالة الثانية أن يكون هناك بكاء ولكنه فقط يكون خروج للدمع ولا يصاحبه أي صوت. وللتفريق بين الحالتين يعبر عن القسم الأول من البكاء بالبكاء ممدودا، وعن القسم الثاني من البكاء بالبكاء مقصورا بلا أن يوجد فيه الهمز والمد. إذن إذا كان بكاء هذا يصاحبه الترجيع، يصاحبه الصوت وهو الهمز مع المد، أما البكاء مقصورا يعني بلا همز ولا مد، فهل أن كلا القسمين يؤدي إلى بطلان الصلاة أو أن البكاء بالمد يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ الروايات الموجودة والرواية الموجودة في المقام قد يقال بأن المستفاد منها هو البكاء ممدودا يؤدي إلى بطلان الصلاة طبعا بشرائطه التي ستأتي بعد ذلك. أما إذا كان البكاء مقصورا فلا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وبعبارة أخرى، هذه الرواية الواردة في أن البكاء للدنيا مبطل للصلاة توجد فيها حالات ثلاث. إما أن نفهم من الرواية أن المراد من البكاء هو البكاء ممدودا يعني ما يصاحبه الصوت، ومن الواضح أن البكاء مقصورا بعد ماذا لا يجب تركه في الصلاة ولا يكون مخلا بصحة الصلاة. وإما أن نفهم من الرواية أن البكاء مقصورا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإخلال بالصلاة، فيكون البكاء مقصورا أيضا مؤديا إلى بطلان الصلاة. وهذا واضح إذا فهمنا أن البكاء ممدودا هو المبطل، أو فهمنا الأكثر البكاء مقصورا وممدودا هو المبطل، هذا واضح. إنما الكلام لو شككنا بأنه هذا البكاء الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة هل هو البكاء ممدودا أو هو البكاء مقصورا، فماذا نفعل؟ الأصول العملية تقول البكاء ممدودا يبطل الصلاة فقط، أو الأصول العملية مقتضاها الأعم من ذلك البكاء مقصورا وممدودا يؤدي إلى بطلان الصلاة، أي منهما؟ هنا يقول الشارح حيث أنه إذا شككنا أن البكاء هنا هو الممدود أو المقصور، خب أي يحتاج إلى عناية زائدة المقصور أم الممدود؟ ها؟ الممدود يحتاج إلى عناية إضافية، فإذا شككنا في أن البكاء هنا هو مع المد أو بلا مد فأصالة عدم المد تقول ماذا؟ تقول بأن البكاء مقصورا أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن إذا شككنا في الرواية أن البكاء فيها هو البكاء ممدودا فقط أو ما يشمل المقصور أيضا، الأصل ماذا يقول؟ أصالة عدم المد تقول البكاء مقصورا أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا واضح. ولكنه هذا الأصل العملي الموجود عندنا يعارضه أصل عملي آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه بعد أن انتهيت من الصلاة وجئت بالبكاء مقصورا، لأنه لو جئت بالبكاء ممدودا تقطع بأن الصلاة ماذا؟ باطلة، لأنه في النتيجة إما أن الروايات التي دلت على الإخلال المراد منها البكاء ممدودا أو الأعم من المقصور والممدود. فإذا لو جئت بصلاة وكان فيها البكاء مقصورا وانتهيت من الصلاة، هنا تشك في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، فأصالة الصحة ماذا تقول؟ ها؟ تقول صحيحة. إذن يقع التعارض بين أصالة صحة الصلاة وبين أصالة عدم المد في البكاء، ويتعارضان ويتساقطان. طب يبقى عندنا دليل على صحة الصلاة ولا يبقى عندنا دليل على الصحة؟ طب هنا لقائل أن يقول بعد لا يبقى عندنا دليل على الصحة. لماذا؟ لأن الدليل على صحة الصلاة تعارض مع أصالة ماذا؟ عدم المد، وسقط عن الاعتبار. إلا أن الشارح يقول يبقى عندنا أصل آخر، وهذا الأصل هو الاستصحاب. كيف؟ يقول أنت عندما قلت الله أكبر ودخلت إلى الصلاة، هنا قبل أن تأتي بالبكاء، الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ وبعد أن جئت بالبكاء مقصورا، تشك أن الصحة موجودة أو غير موجودة، فتستصحب ماذا؟ بقاء الصحة. إذن لو شككنا، التفتوا جيدا، لو شككنا أن البكاء مقصورا يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، فهل يوجد عندنا دليل على تصحيح الصلاة أو لا يوجد عندنا دليل على تصحيح الصلاة؟ الشارح ماذا يقول؟ يقول يوجد عندنا دليل على تصحيح الصلاة. لماذا؟ لأن أصالة صحة الصلاة بعد الصلاة وأصالة عدم المد التي تؤدي إلى البطلان يتعارضان ثم يتساقطان، ولكن يبقى عندنا استصحاب الصحة، وهو أنه عندما دخلت إلى الصلاة ولم تأتي بأي مناف فأنت على يقين من صحة الصلاة، وبعد أن جئت بالبكاء مقصورا تشك أنه انتقضت الصحة أو لم تنتقض الصحة، فتستصحب ماذا؟ بقاء الصحة التي كنت على يقين منها قبل الإتيان بالبكاء مقصورا. فالتفتوا إلى العبارة. قال وترك البكاء بالمد، باعتبار أنه هنا يوجد عندنا مد لازم لعله ثلاثة أو أربعة حروف، وترك البكاء بالمد. خب ما هو البكاء بالمد؟ قال وهو ما اشتمل منه، يعني من البكاء، لو من البكاء التفتوا جيدا، أريد أشوف بأنه هذا اللي قارئ أنتوا في البلاغة تقدرون تستفيدون منه هنا يولا. وترك البكاء بالمد. طب الآن اشرحوا لنا ما هو ترك البكاء بالمد، البكاء بالمد ما هو تعريفه؟ قال وهو ما اشتمل من البكاء على صوت، لو من البكاء على صوت، من البكاء على صوت. إذن هنا يوجد استخدام، وهو أن الضمير لا يعود على البكاء وإنما يعود على ماذا؟ على البكاء، وإن لم يتقدم، لم يتقدم عندنا لفظ البكاء، وهذا هو الاستخدام في البلاغة، وهو أنه يرجع الضمير على ما لم يكن مذكورا قبل ذلك بنحو الاستخدام. فهنا وهو ما اشتمل منه، مو من البكاء، من البكاء على ماذا؟ على صوت، هو الذي يسمى البكاء بالماء. هذا من قبيل الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. ثم الآية بعد ذلك ماذا تقول؟ ها؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ثم بعد أقف فاصلة، فسأكتبها للذين يتقون. تلك التي وسعت كل شيء هي ليس التي سيكتبها للذين يتقون، تلك الرحمة العامة، وهذه ماذا؟ الرحمة المختصة بالمتقين، ولكن الضمير يعود على ماذا؟ على تلك الرحمة العامة. إذا الرحمة وسعت كل شيء فلا معنى لأن تكتب للمتقين فقط. ورحمتي وسعت كل شيء. اذا تسع المتقي وغير المتقي. لعسى ساكتبها للذين يتقون. هذه يا رحمه نفس الرحمه السابقه ام رحمه اخرى؟ هذه رحمه اخرى وهي الرحمه الخاصه، ولكن بطريق الاستخدام الايه المباركه اشارت اليه. قال وترك البكاء بالمد وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع ولكن مع احتماله ايضا، يعني مع احتمال ان خروج الدمع يعني البكاء مقصورا ايضا يكون ماذا؟ مبطلا للصلاة ومخلا بها. مع احتماله يعني مع احتمال ان البكاء ايضا يكون ماذا؟ يكون مبطلا للصلاة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لان خروج الدمع بلا صوت هو البكاء مقصورا، لانه البكاء مقصورا. ولقائل ان يقول ان النص الوارد عندنا في ترك البكاء مراد منه البكاء ماذا؟ مقصورا، فاذا يكون مخلا بصحة الصلاة. يقول لانه البكاء مقصورا، وقد ورد النص في ماذا؟ في البكاء مقصورا انه يخل بالصلاة اذا كان لاجل الدنيا. هذا اذا كان عندنا دليل ونص يقول ان البكاء مقصورا ايضا يخل بصحة الصلاة اذا كان لاجل الدنيا. اما لو شككنا فماذا نفعل؟ واضح المطلب؟ اذا تارة يحصل لنا علم من النص ان البكاء ممدودا هو المبطل، بعد البكاء مقصور يكون مبطل؟ خروج الدمع بلا ان يكون معه صوت حتى لو كان لاجل الدنيا لاجل فقد محبوب في الدنيا اذا لا يكون مبطلا للصلاة. واخرى نستفيد من النص حتى البكاء مقصورا يكون مبطلا فضلا عن البكاء ممدودا. وثالثا نشك، فماذا نفعل؟ فاذا شككنا يأتي هذا الكلام والشك. هذا هو الشك، كأنه دليل لبيان ان احتماله يعني احتمال ان البكاء مقصورا ايضا مبطل. ما هو دليله؟ هذا دليله، لانه يوجد عندنا اصالة عدم المد. الا ان الشارح ماذا يقول؟ يقول هذا الدليل غير تام. لماذا غير تام؟ لان اصالة عدم المد معارضة باصالة الصحة فيتساقطان، فيبقى عندنا استصحاب صحة الصلاة. اذا لا يمكن في مورد الشك اذا شككنا ان البكاء مقصورا يبطل الصلاة او لا ان نتمسك باصالة عدم المد. والشك هذا مبتدأ، والشك في كون الوارد من البكاء في النص مقصورا او ممدودا. فاذا شككنا فماذا نفعل؟ يقول واصالة، هاي الواو عاطفة على الشك، وأصالة عدم المد في حالة الشك. إذا شككنا أن الوارد في النص ممدود أو مقصور، أصالة عدم المد ماذا تقول؟ تقول هو المقصور. إذا يكون البكاء مقصورا في الصلاة مؤدي إلى البطلان أو غير مؤدي إلى البطلان؟ نعم مؤدي إلى البطلان، ولكن بشرط أن لا يعارض بأصالة الصحة. الشارح ماذا يقول؟ يقول والشك خبره معارض بأصالة صحة الصلاة، فإذا تعارضا فيتعارضان ويتساقطان. خب يبقى عندنا دليل على الصحة أو لا؟ قال فيبقى الشك في عروض المبطل، وحيث أننا عندما دخلنا إلى الصلاة كنا على يقين لأنه من الصحة لأننا لم نأتي بمناف. عندما قلت الله أكبر أنا على يقين أنه لم يصر مني أي مناف للصحة. الآن بعد قولي الله أكبر الآن انفجرت بالبكاء مقصورا، انفجرت عيوني بالدمع، تذكرت أمرا، تذكرت صديقا لي كان كذا وكذا، فهل تبطل الصلاة بهذا أو لا؟ أنا أشك أن هذا مبطل أو لا، عندي يقين سابق بالصحة فأستصحب الصحة السابقة. فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة. هذا الكلام هذا صحيح إذا قلنا أن أصالة الصحة أول ما ندخل إلى الصلاة نستطيع أن نجريها، لا أن أصالة الصحة مولدها أين؟ بعد الإتمام من الصلاة. إذا قلنا أن أصالة الصحة مولدها أين؟ بعد الانتهاء من الصلاة. إذا يمكن الآن أنا بمجرد أن قلت الله أكبر أن أستصحب أقول يوجد عندي أصالة الصحة؟ فإذا هذا الكلام متى يكون تاما؟ يكون تاما أن نقول أصالة الصحة توجد بمجرد أن نقول الله أكبر. فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة. ثم قال طب أي بكاء هسه سواء كان البكاء ممدودا مبطلا أو البكاء مقصورا أيضا مبطلا، مطلق البكاء سواء كان لأمور أخروية أيضا مبطل؟ يقول لا، إذا كان لأمر دنيوي يكون مبطلا، أما إذا كان لأمر أخروي وهو تذكر النار والخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه فهو من أفضل الأعمال. يقول وإنما يشترط، مو يشترك، وإنما يشترط ترك البكاء للدنيا فإنه يكون مخلا بالصحة كذهاب مال وفقد محبوب، طبعا من صديق أخ زوج زوجة ونحو ذلك. أما إذا كان المحبوب هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فيكون لأمر أخروي، وفقد محبوب وإن وقع على وجه قهري لم يكن اختياريا، بمجرد أن تذكر سالت دموعه من عينيه، قد لم يكن أمرا اختياريا كان أمرا قهريا. يقول هنا قولان في المسألة، إذا كان البكاء اختياريا وللدنيا فلا إشكال في إبطال الصلاة، أما إذا كان قهريا لا بالاختيار فهنا يوجد وجهان في المسألة. يقول وإن وقع على وجه قهري في وجه، والوجه الآخر ماذا؟ أنه لا، إذا وقع على وجه قهري بعد لا يكون مبطل. نعم إذا وقع على وجه اختياري لأمر دنيوي يكون مبطل. وبعبارة أخرى أن البكاء لأمر دنيوي إذا كان لأمر اختياري فلا إشكال في البطلان، أما إذا كان قهريا فيوجد قولان، قول يقول بالبطلان وقول يقول بعدم البطلان. واحترز بها أي بالبكاء للدنيا، واحترز بها عن البكاء للآخرة، واحترز بها عن الآخرة فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته، فإن ذلك من أفضل الأعمال. ثم مسألة ولو خرج منه أي من الباكي حين البكاء حرفان فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ يقول هذا راجع إلى ما ذكرناه وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى، فإن قلنا يشترط في الحرفين أن يكونا موضوعين لمعنى وهذا أن حرفان لا معنى لهما فلا تبطل الصلاة بهما من جهة صدور الحرفين لا من جهة البكاء، من جهة البكاء قلنا لأمر الأخروي لا يكون مبطلا، ولكن حين البكاء لأمر الأخروي لو صدر منه حرفان فهل يكون مبطلا أو لا يكون مبطلا؟ يقول إن قلنا أن مطلق صدور الحرفين من الإنسان ولو لم يكن موضوعا لمعنى مبطلون فهذه الصلاة تبطل، لا لأجل البكاء بل لصدور الحرفين منه. وأما إن قلنا أن الحرفين بشرط وضعهما لمعنى يكون مبطل، وهذان الحرفان اللذان خرجا حين البكاء للآخرة لم يكن لهما معنى فلا يكون مبطلا. يقول ولو خرج من الباكي حين البكاء حرفان فكما سلف في آخر الصفحة القادمة المتقدمة. ثم ومن الأمور التي لا بد أن يتركها المصلي وترك القهقهة، وهي الضحك بصوت عال وترجيع، وترك القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة. طبعا المسألة خلافية، بعض يقول بأنه وإن لم يكن فيه، بعض يقول لا بشرط أن يكون فيه ترجيع وشدة، عند ذلك يكون مبطلا. ويكفي في القهقهة وفي البكاء مسماهما. هل يشترط أن يكون البكاء لمدة 5 دقائق؟ يقول لا، ما يسمى عرفا أنه بكاء لأمر دنيوي يكون ماذا؟ مبطلان. لا نشترط أن يكون له وقف محدد. ما يسمى عند العرف أنه بكاء يكون مبطل، ما يسمى عند العرف أنه قهقهة أنه ضحك يكون مبطل. ويكفي فيها أي في القهقهة وفي البكاء مسماهما، فمن سمت ومن هنا أطلق، يعني لم يقيد بأنه يكون مقداره كذا كيفيته كذا. ولو وقعت القهقهة على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان، كما ذكرنا ماذا في البكاء أنه لو كان اختياري فيكون مبطلا، أما إذا كان قهري ففيه ماذا قولان. هنا أيضا إذا كانت القهقهة اختيارية فهي مبطلة، أما إذا كانت على وجه قهري ليس بالاختيار فهنا فيه وجهان، ففيه وجهان. واستقرب المصنف في الذكرى البطلان. ثم ومن الأمور التي لا بد من تركها في الصلاة التطبيق، وهي وضع إحدى الراحتين على الراحة الأخرى في حال الركوع بين الركبتين لا على الركبتين. يعني الإنسان عندما يذهب إلى الركوع يضع هذه الراحة على هذه الراحة ويضعها بين رجليه، لا أن يضعها على الركبتين هكذا. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا توجد رواية عامية ليست من طرقنا دلت أو لعل فيها ظهور على الناهي، إلا أن الشارح يقول هذه الرواية المستند ضعيف، إذن فالجواز أقوى لأنه لم يرد عندنا نهي، بخلاف التكتف فإنه ورد فيه نهي. قال والتطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه لما روي، والرواية من غير طرقنا من طرق العامة، لما روي من النهي عنه. طبعا حتى عند العامة الرواية ضعيفة السند، مو فقط عندنا ضعيفة السند. لما روي عن النهي عن التطبيق، يقول الشارح والمستند ضعيف، إذن لا يمكن أن نعتمد على هذه الرواية الضعيفة السند لإثبات أنه من قام بهذا الفعل تكون صلاته ماذا؟ باطلة، إلا أن تقولوا أن هذا يكون داخلا في الفعل الكثير، يقول وهو ليس من الفعل الكثير. يعني نقول أن الصلاة تكون باطلة باعتبار أنها تكون منافية للصورة الصلاتية، يقول لا ليست منافية للصورة الصلاتية. والمنافاة بالتطبيق من حيث الفعل، المنافاة منتفية، ليست هناك منافاة بين الصورة الصلاتية وبين التطبيق في الصلاة. إذن فالقول بالجواز أقوى، وعلى الجواز المصنف في كتاب الذكرى. ثم ومن الأمور التي لا بد أن تترك التكتف، التكتف في الصلاة منهي عنه. فإذا كان منهيا عنه النهي في العبادة يدل ماذا؟ على الفساد. والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل، بحائل وغير حائل أو لم يكن هناك حائل، ثم وضعهما اليدان ثم وضعهما فوق السرة أو تحت السرة أو على الصدر كما في بعض المذاهب أنه يوضع ماذا؟ على الصدر بدل أن يوضع على السرة أو تحت السرة، بحائل وغيره فوق السرة وتحت السرة بالكف على الكف وعلى الزند، أن يضع يد كفا على كف أو أن يضع يدا على زند لا فرق، بالكف على الكف وعلى الزاد. لماذا؟ سواء كان بالكف على الكف أو بالكف على الزند سواء كان فوق السرة او دون السرة، يقول لاطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع صور المسألة الا اذا كان في حالة تقية، فان حالة التقية هو الذي يجوز التكفير. هذه التقية التي اعداء المذهب يعبرون عنها بانها نفاق في المذهب، مع انها ليست نفاقا في المذهب، وانما هي بيان شدة اهتمام اهل البيت بوحدة المسلمين. شوفوا التقية، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كان بإمكانهم أن يأمروا شيعتهم يجب عليكم أن تقوموا بشعائركم في كل مكان حتى لو خالفتم ماذا؟ أتباع المذاهب الأخرى. هذا كان دليل على الاهتمام بوحدة صف المسلمين على أو على دليل على تفريق صف المسلمين. كان تفريقا إذا كان يأمر الأئمة أصحابهم شيعتهم بأنهم ماذا؟ أنهم افعلوا ما نقول لكم حتى لو كان على خلاف أتباع المذاهب الأخرى. هذا يؤدي إلى وحدة الصف أم إلى اختلاف الصف؟ من الواضح يؤدي إلى اختلاف الصف. فلهذا أنت تأتي مثلا تأتي إلى بيت الله الحرام تجد واحد يصلي هكذا واحد يصلي هكذا، واحد يضع تربة واحد لا يضع تربة، واحد يضعه كذا واحد يلبس كذا واحد لا يلبس كذا. ولكنه تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أجازوا التقية، مو فقط أجازوها بل أوجبوها حتى يحفظوا على المظهر الإسلامي ووحدة الصف الإسلامي. هذا مضافا إلى الأغراض المهمة التي تترتب على مسألة التقية موكولة إلى محلها. إلا لتقية، فإنه للتقية يجوز التكفير والتكتف، فيجوز منه أي التكتف فيجوز منه ما تأدت به، يعني ما تأدت التقية بذلك التكفير. فمثلا كان في الركعة الأولى يحتاج إلى التكفير، أما في الركعة الثانية ارتفعت التقية بعد لا يجوز له أن يتكتف. في الركعة الأولى يجب عليه أن يتكتف، أما في الركعة الثانية بعد لا يجوز له. في الصلاة الأولى يجب عليه أن يتكتف إذا كان هناك تقية، أما في الصلاة الثانية بعد لا يجوز له. قال فيجوز من التكفير منه ما تأدت التقية به، مو فقط يجوز بل يجب، التفتوا جيدا، بل يجب مع ظن الضرر بترك التقية. التفتوا جيدا، إذا ظن الضرر بترك التقية مو فقط يجوز له أن يتكتف بل ماذا؟ بل يجب عليه أن يتكتف. وإن كان عندهم من السنة، افترض أنه كان مستحب عندهم لم يكن واجبا، ولكن أنت تظن الضرر لو تركت هذا المستحب في وسطهم، لأنهم ملتزمون بهذا المستحب، فلو تركت هذا المستحب في وسطهم يترتب عليك ماذا؟ الضرر. فإنه إذا ظننت بالترك الضرر فإنه يجب، وهذا معناه ماذا؟ أنه إذا لم تظن بالترك الضرر يجب أم يجوز؟ بعد يجوز لا يجب، ولكنه ماذا؟ إذا احتملت الضرر يجوز، أما إذا قطعت بعدم وجود أي ضرر لا يجب ذلك عند ذلك. وإن كان بعض الفقهاء قال حتى لو قطعت بعدم الضرر فإن وحدة الصف تقتضي ماذا؟ أنه تصلي كما يصلون بلا احتياج إلى احتمال الضرر أو ظن الضرر. قال بل يجب التكتف وإن كان عندهم سنة، يعني كان من المستحبات، يجب متى؟ مع ظن الضرر بترك التقية. خب إذا لم يظن الضرر بل احتمل الضرر بعد لا يجب عليه وإنما يجوز له. خب سؤال الآن، في المورد الذي كان يجب عليه التقية بالتكتف ولكن ترك هذا الواجب، صلاته صحيحة وصلاته باطلة؟ طيب اختلف الفقهاء يعني اختلف الفقهاء يعني ذهب فريق من المعاصرين الى الجواز الى الصحة. بل قولان في المسألة مولانا في النتيجة يوجد قولان قولان في المسألة قول يقول بأنه تبطل الصلاة وقول يقول بأنه لا تبطل الصلاة. أما القائل بعدم بطلان الصلاة يقول لأن إرسال اليدين عندنا ليس من الواجبات ليس من أجزاء الصلاة إرسال اليدين حتى يكون إرسال اليدين في حال التقية منهيا عنه. التفتوا جيدا للمطلب شوفوا إذا كان عندنا جزء من أجزاء عبادة ونهينا عن ذلك الجزء تكون العبادة باطلة أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن النهي عن جزء من العبادة يعني نهي عن العبادة والنهي عن العبادة ماذا؟ مبطل للصلاة أو مبطل للعبادة. لو قلنا أن إرسال اليدين جزء من أجزاء الصلاة كما أن الركوع جزء كما أن القراءة جزء وإرسال اليدين ماذا؟ أيضا جزء. في حال التقية أنت منهي عن إرسال اليدين أو مو منهي؟ منهي والنهي يدل على الفساد أم لا؟ فتكون الصلاة باطلة. هذا إذا قلنا أن إرسال اليدين في الحالة الاختيارية جزء من أجزاء الصلاة. أما إذا لم نقل أن إرسال اليدين جزء من أجزاء الصلاة ونهينا عنه فهل يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ لا يؤدي لأنه ليس نهيا عن جزء من أجزاء الصلاة. هذا من قبيل أنه في الصلاة أن تنظر إلى أمر محرم إلى أجنبية تكون الصلاة باطلة؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر خارجي عن أجزاء الصلاة. فإذا كان أمرا خارجي عن أجزاء الصلاة النهي عنه ماذا؟ لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. فهنا يقول الشارح أنه في المورد الذي يجب على المكلف التقية لو خالف وأقبل يديه فهل تكون صلاته صحيحة أو باطلة؟ يقول لا صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن إسبال اليدين ليس من أجزاء الصلاة ليكون النهي عنهما مؤديا إلى بطلان الصلاة. قال لكن لا تبطل الصلاة بتركها بترك التقية حينئذ لو خالف وأسبل يديه. لماذا؟ لتعلق الناهي بأمر خارج من أجزاء الصلاة وتعلق الناهي بأمر خارج عن أجزاء الصلاة لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم إذا قلنا أن إسبال اليدين من أجزاء الصلاة إذن في حال التقية أنت منهي عن إسبال اليدين ومو منهي؟ نعم منهي فتكون الصلاة باطلة. والصحيح أن إسبال اليدين من أجزاء الصلاة مو أنه خارج عن أجزاء الصلاة بعد تحقيقه في محله. وأما بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح خذ فيما يرتبط بمسح الرأس ومسح القدمين العامة ماذا يفعلون؟ يغسلون. إذا المقترض تقية ماذا؟ أن تغسل. فلو خالفت ومسحت مكان ما تؤمر بالغسل فيه وضوء صحيح أو باطل؟ يكون باطلا. لماذا؟ لأن المسح جزء من أجزاء الوضوء وهي عبادته. فإذا أمرت بالغسل يعني أنت منهي ماذا؟ عن المسح. فإذا كنت مأمورا بالغسل لازمه أنك منهي عن المسح والمنع عن المسح ماذا؟ منع عن العبادة والمنع عن العبادة مؤد إلى البطلان. ولكن هذا كله مبني على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده وقد ثبت في محله من علم الأصول أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده. قال بخلاف المخالفة في غسل الوضوء خالف وبدل الغسل ماذا فعل؟ مسح. والالتفات إلى ما وراءه يأتي والحمد لله.